السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر ربيع الأول سنة 1438 هجرية، موافق 25 من شهر ديسمبر 2016 ميلادية، واصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 175 وما بعدها. قال الله تعالى في هذه الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات الكريمة فيها قصة وضرب مثل بإنسان آتاه الله تعالى العلم لكنه لم يعمل بعلمه، وإنما اتبع هواه وترك العلم وأخلد إلى الأرض، فعاقبه الله تعالى بعقوبات كثيرة، منها أن الله تعالى وضعه ولم يرفعه، لأنه أي هذا الإنسان لم يرد أن يرفعه الله بالآيات، وإنما اتبع هواه وأخلد إلى الأرض. فهذا مثل لمن يعلم الحق ولا يتبعه. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقص هذه القصة وهذا المثل على الناس، وخاصة على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب الذين كان عندهم العلم بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكثير من الأحكام التي جاء بها، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. قلنا إن هذه القصة فيها عبرة كبيرة، وقد أخذنا بعض الفوائد منها. فائدة الأولى، ما هي الفائدة الأولى؟ أخذ العبرة من هذه القصة والحذر من أن يصير الإنسان مثل هذا الذي ترك العلم ولم يتبعه. فائدة ثانية، بالعصمة، يعني الحذر إلى النظر إلى غير الأنبياء بالعصمة. كل إنسان غير الأنبياء معرض للفتنة، لهذا الإنسان يتبع العلماء ما داموا متبعين لمن؟ للأنبياء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني التغير. الفائدة الثالثة، قلنا الحذر من اتباع الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء ويصد عن سبيل الله. كيف نحذر من الشيطان؟ قلنا أولا باستعانة واستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا لم يزكك ولم يحفظك من الشيطان فلن تستطيع أن تحفظ نفسك من الشيطان. الأمر الثاني الذي نحفظ به أنفسنا من الشيطان به طلب العلم النافع. الأمر الثالث الذي نحفظ به أنفسنا من الشيطان به تعلم مداخل الشيطان، مداخل وأفخاخ وطرق الشيطان لإضلال الإنسان حتى يحذر الإنسان من ذلك. الأمر الرابع ما هو؟ كثرة الأعمال الصالحة. كثرة الأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة فالقلب تاعك يتقوى والنور تاعك يتقوى، وبالتالي فإن الشيطان لا يستطيع أن يهجم عليك إلا قليلا. الأمر الخامس شنو هو؟ مخالطة ومصاحبة الصالحين. الإنسان كي يصاحب الصالحين فإنه بإذن الله يحفظه الله تعالى بهؤلاء الصالحين الأحياء، يسير معهم ويكون جليسا لهم ويكونون هم جلساء له، فيحفظ نفسه من الشيطان. هذه فوائد الثلاثة التي أخذناها. فيه فائدة أخرى، فائدة رابعة، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين، الغواية هي الضلال، الغواية هي من الضلال. لكن هناك فرقا بين الضلال والغي. الغي كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الغي هو الضلال في العلم والقصد. الغي هو الضلال في الغي في العلم والقصد. وأما الضلال فهو في يكون في العلم والاعتقاد، يكون في العلم والاعتقاد. والكلمتان إذا اجتمعتا في جملة افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في الجملة اجتمعتا في المعنى. يعني إذا قلت ضلال يدخل فيه الغي، وإذا قلت الغي يدخل فيه الضلال. لكن إذا قلت فلان ضال وغوى فكل كلمة لها معنى مستقل، مثل كلمة الإسلام والإيمان. إذا قلت فلان مسلم مؤمن معناته مسلم مؤمن، أي مسلم يعمل الأعمال الظاهرة، مؤمن له الأعمال الباطنة. أما إذا قلت مسلم فيدخل فيه مؤمن، وإذا قلت مؤمن يدخل فيه مسلم. نعم، إذن هذه فائدة. نقول عن هذه الفائدة الرابعة الحذر من الضلال، الحذر من الضلال لأنه يؤدي إلى التعاسة في الدنيا والآخرة، يؤدي إلى التعاسة في الدنيا وفي الآخرة. والضال يمهله الله تعالى ويستدرجه حتى يهلكه إذا ما حبش يتوب. قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إذن الضلال سنحذر من الضلال مثل ما يحذر الإنسان من الأمراض. إنسان تجده يأكل الطعام الجيد وفي البرد يتغطى وفي الشتاء يتبرد وينام حتى لا يصاب بالأمراض. أما الإنسان اللي يهمل نفسه في الطعام مع قدرته ويمهل نفسه في الراحة والنوم والرياضة والعمل فإنه يمرض. فالإنسان تجده دائما يحرص على أن لا يقع في هذه الأمراض. كذلك الضلال، الضلال الإنسان عليه أن يحذر من الضلال، لأن الضلال عنده نتائج غير جيدة، نتائج صعبة، منها التعاسة وعدم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فكان من الغاوين. الفائدة الخامسة، قلنا الفائدة الخامسة الفرق بين الغي والضلال، الفرق بين الغي والضلال، ذكرناها نعاودها. الفرق بين، قلنا الفرق بين الضلال والغي، ابن القيم يقول الضلال يكون في العلم والقصد، الغي، نعم الغي يكون هو بالضلال في العلم والقصد، وأما الضلال، كلمة الضلال، فيكون في العلم أو في العمل، في العمل مش في العلم، في العمل، الضلال في العمل والاعتقاد. والكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني في المعنى، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، معنى أن الآيات، ليتمسك بالآيات بالقرآن، فإن الله يرفعه، إن الله سبحانه وتعالى يرفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن المسلم الإنسان إذا اتبع الآيات، آيات الله، فإن الله تعالى يرفعه بها. إذن الفائدة السادسة الترغيب في العمل بالعلم، الترغيب في العمل بالعلم، وأنه رفعة لصاحبه وعصمة من الشيطان. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، وقال قبل ذلك واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذن الإنسان لو كان ما ينسلخش من آيات الله وإنما يتبعها، فإن الله تعالى يحفظه من الشيطان ويحفظه من الغواية والضلال ويرفعه الله. إذن الترغيب في العمل بالعلم، وأنه رفعة لصاحبه يعني صاحب العمل، وعصمة من الشيطان والغي والضلال. إذن الأمة إذا حبت، والإنسان سواء كان الإنسان يعني بمفرده أو بالمجتمع، إذا أرادوا الرفعة فإنهم عليهم أن يعملوا بالعلم، وهذا مطلوب من الجميع. فإذا عرفت أن الكذب حرام فاترك الكذب، عرفت أن الربا حرام فاترك الربا، عرفت أن الصلاة واجبة فعليك بالمحافظة عليها، هذا هو، فهذا يرفعك الله به. ولكن الإنسان إذا علم شيئا واستطاع أن يفعله ولم يفعله، فيكون من الغاوين ويكون من الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فائدة السابعة الترهيب، يعني التخويف، الترهيب من عدم العلم، من عدم العمل بالعلم. شو معنى العمل بالعلم؟ العمل يعني التطبيق، كما نقول احنا بالدارجة التطبيق، طبق. الترهيب من عدم العمل بالعلم، وأن ذلك سبب للسقوط من عز الطاعة إلى ذل المعصية وتسلط الشيطان عليه. هذا. إذن إذا حبيت تكون عزيزا فعليك بالعمل بالعلم. طيب العمل بالعلم كيف يكون؟ بعض الناس يقول لك احنا ما نش ملائكة بنا نطبقوا كلش. ليش نطبق كلش أنا؟ ها فماذا؟ في حسب الاستطاعة في ماذا؟ في الأوامر، الأوامر تاع ربي، سواء الواجبات أو المستحبات. كيف ما هو موقفنا منها؟ اتقوا الله ما استطعت. والدليل من السنة لا لا سنة. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا فاش في الأوامر. وفي النواهي وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذا واحد يقول لك احنا ماناش ملائكة. طبعا احنا ماناش ملائكة. الأوامر اتركها، الأوامر افعل منها ما استطعت، والنواهي اتركها اجتنبها. لماذا هذا التفريق؟ لماذا الأمر هنا الأوامر تاع ربي سواء الواجبات أو المستحبات نفعل منها ما استطعنا، والمنهيات نتركها؟ الأوامر فيها فعل، شغل رجع هكذا بعد تنوض تصلي، فيه نوع مشقة، فيه نوع مشقة، فتفعل ما استطعت. كاين إنسان يقدر يصلي بالوضوء بالماء، وكاين إنسان ما يقدرش مريض، فماذا يفعل؟ يتيمم. لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي مستلقيا، لا يستطيع أن يطوف حول البيت على قدميه يطوف وهو راكب، لا يستطيع أن يسعى بين الصفا والمروة على قدميه يسعى وهو محمول وهو راكب، لا يستطيع أن يحج يكلف غيره بأن يحج عنه. الأوامر. أما النواهي فما فيهاش تكلف، خلاص اتركها بعد عليها. هذا أولا. ثانيا إن الله سبحانه وتعالى لم يربط حياتنا بالمحرمات. تقدر تعيش بلا الحرام، تقدر تعيش بلا ما تشرب الخمر. كاين ناس عمرهم ما شربوا الخمر ولا لا؟ مرضوا ولا معوقين جاعوا؟ لا. التدخين، السيجارة، تقدر تعيش بلا ما تشرب سيجارة؟ تقدر. لكن تقدر تعيش بلا ما تشرب الماء؟ ها. فلهذا ربي ما ربطش حياتنا بالحرام، والدليل على ذلك أنه عند الضرورة لو كان جيت تموت أباح الله لك شيئا من الحرام. مثلا كنت في مكان لم تجد إلا الميتة، لو كان ما تأكلش الميتة دي تموت خلاص ما كانش، فتأكل الميتة. هنا حياتك صارت مرتبطة بهذا الحرام فتأكل. أما الحرام تستطيع أن تتركه إلا بالضرورة. ثالثا لماذا الحرام أسهل من فعل الأوامر؟ ترك الحرام أسهل من فعل الأوامر لأنه حرام ليس فيه تكلف. ثانيا لم يربط الله تعالى، لم يربط الله تعالى حياتنا به، نستطيع أن نعيش بدون حرام. ثالثا إن الله سبحانه وتعالى جعل الحرام أقل من الحلال، ولهذا الناس اللي يقولوا باللي حرمت علينا كلش والإسلام مجموعة من المحرمات نقول لك غلط. دائما اللي نعاودها كي بزاف الناس هم يقولوها للآن، بعض الناس يخالط غير أصحاب الجامع واللي يصلوا معاه ما على بالوش، روح شوف قعد مع الناس اللي ما يجوش للجامع واللي ما يحضروش أو يجوا للجامع ولكن ما يقراوش الدين، داهين غير بالدنيا وبالعلوم الدنيوية، سقسي هذا السؤال. قاعد في عرس في جلسة مع أصحابه اسألهم هذا السؤال، سؤال قال يا جماعة كان بعض الناس عم يقولوا باللي الاسلام هذا واعر باش نطبقوه، وهم يقولوا باللي كل شيء حرام، ولا مثلا 99% تاع الاحكام في الاسلام حرام. يقولوا كيف صح والله غير صحيح، عندي خويا دائما يقولنا حرام حرام حرام حرام، عندي وليد عمي غير كيما التزم دائما صدعنا حرام حرام حرام. نقول هذا وليد عمك اللي التزم عالم، يقول لا ماشي عالم مسحها هبلنا، اما صح واما انت تفهم باللي حرام. نقولوا هيا نديروا عمليه حسابيه، نجيو الى المطعومات الطعام المأكولات اللي ناكلوها، كاين حرام ولا ما كاينش؟ كاين محرمات، شحال محرمات؟ خمسة بالتفصيل عشرة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، شحال هنا؟ أربعة. وفي آية المائدة شوية تفصيل لهذه. كذلك ما هو نجس وما جاء في السنة مما حرم، يعني كي تعد مليح عشر والباقي شحال كاين الحالات؟ ملايين. المشروبات شحال حرام؟ ها كل شيء حرام؟ ثلاثة برك، ثلاثة وشنية؟ ما تقولش الخمر، قول المسكر، كل يدخل فيه المخدرات، يدخل فيه الحبوب تاع اللي يشربوهم الناس مرض نفسيا كي يشربوهم الانسان هو صحيح، كما ما يديروا بزاف بعض الشباب وبعض الناس ياكل هذيك الحبه اللي يشربها المريض، لانه المريض كي يشربها باستشاره الطبيب يبرى باذن الله، بصح واحد صحيح كي يشربها يولي يا اما يولي مثل الدابه مثل الصخره ما على بالوش واش صاير في الدنيا، واما يولي عنفي كما واحد الحبه يسموها مدام كوراج. سمعوا بها مدام كوراج؟ شوف هذا من تزيين الشيطان تغيير الاسماء. مدام كوراج يضرب الحبه هذه واللي ما يعرف يضرب ويقتل، ومن بعد كي يصحى يصيب روحه في السجن وضربوه بعشرين سنه. واش راني ندير هنا؟ وضربوه بعشرين سنه ما عملوش، اقتل قتل وحكم فيجد نفسه في السجن. طيب إذن المحرمات في المشروبات شحال؟ ثلاثة. المسكر زائد الناجس والسم، كل اللي يدخل في هذا المعنى حرام، والباقي عصير المونغا حلال. المونغا كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرفوش باللي كانت. ما تقوليش المانجا ما كانش ملا بالك حرام بالك حرام، لا لا، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمته الشريعة الإسلامية. لا ملا لهم يقولوا حرمت علينا كل شيء، يقولك غلط غلط صح. اللباس وش اللي حرام في اللباس؟ الذهب والحرير على الرجال وهو حلال للإناث صح. زيد الوش دوك عندهم تربع تربع تربع الحاج هاي. طيب إذن الذهب والحرير حرام على الرجال حلال للإناث. زين جلود النجاسة شيء نجس، تحكيت نحيل النجاسة يقولي ماشي نجس، بالدبغ إذا دبغ الجلد تاع الميتة فهو حلال لللباس. وأما جلد الخنزير والميت والجلد الخنزير هناك من العلماء من قال إذا دبغ كذلك يصير حلال، في خلاف اختلف العلماء، كان يقول لك لا لا جلد الخنزير حتى لو دبغ لا يجوز لبسه، وهناك من يقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب يعني الجلد. مهم إذن اللباس ما هو؟ الحرير والذهب على الرجال، اللباس الحرام على الرجال ما فيه تشبه بالكفار، يعني واحد يلبس لباس تاع الراهب تاع الباباس ويمشي يقول لك انا مسلم صح في القلب، لا يجوز. زيد الملابس التي لا تستر، يا إما مضيقة تحجم العورة ولا شفافة. والمرأة عندها شروط أكثر في اللباس، والباقي كله حلال. طيب في المعاملات شحال حرام؟ المعاملات التجارية والزراعية والاقتصادية شحال؟ لا ما فيه خمسة أمور والباقي حلال. كل شيء فيه ريبة فهو حرام، كل شيء فيه غرر فهو حرام، كل شيء فيه جهالة فهو حرام، كل شيء فيه ظلم فهو حرام. إيه غبن، غبن يعني ظلم. كل شيء فيه غش فهو حرام، والباقي حلال. بعد على هذه الخمسة هذه واخدم على ربك. بعد عن القمار، بعد عن الربا، بعد عن الميسر، القمار والميسر، بعد عن الغش الظلم. ومن بعد تحت هذا الخمسة كاين أنواع. إذا دام يقولون لنا باللي حرام تعلينا كل شيء، أنا أراهم يقولون راكم غالطين. إذا الترهيب من عدم العمل بالعلم، وأن ذلك سبب للسقوط من عز الطاعة إلى ذل المعصية، ومن وسبب لتسلط الشيطان عليه. صح. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فائدة ثامنة: من تمسك بآية الله يرفعه الله في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. القرآن الكريم هذا يرفع به الله تعالى أقواما إذا تمسكوا به، حفظوه وتلوه ومشوا على هديه، ربي يرفعه. ويضع أي ينزل مرتبة آخرين إذا أهملوه. كيف أهملوه؟ يعني بأن لم يعملوا به، لم يعملوا بالقرآن الكريم وتركوه. فربي سبحانه وتعالى يخفض وينزل المنزلة، كما صارت للأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية لما كانت تمسك بالقرآن هو الدستور تاعها، ربي كان رافعهم. لما تركوا القرآن في أشياء كثيرة واتخذوا دساتير من رؤوسهم وقوانينهم وفيها ما يخالف الإسلام، الله تعالى وضع منزلتهم وسلط الله عليهم الأعداء فأخذوا بعض ما في أيديهم من البلدان والأرزاق. يعني يكون أشياء تاعك يجي الكافر ويتصرف فيها وهي في يدك. هذا من تسليط الله تعالى للأعداء على المسلمين. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض يعني ما معنى أخلد إلى الأرض؟ مال ونزل إلى ملذات الدنيا، ملذات الدنيا. فالفائدة التاسعة: الحذر من الإخلاد إلى الدنيا. الحذر من الإخلاد إلى الدنيا وحظوظها، ومنها الجاه والمال والمرتبة. الحرص على الجاه والمال والمرتبة بالدين، وخاصة من العالم. العالم في الدين يحذر من هذا. فالعالم في الدين عليه ألا يؤثر الدنيا على الآخرة. شو معناته يؤثر؟ يفضل. لأن العالم إذا فضل الدنيا على الآخرة زقات، يقول ممكن يفتي من أجل حظوظ الدنيا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله وقال غيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. هذه حكمة قالها سلفنا الصالح، منهم سفيان بن عيينة، هذا عالم من علماء المسلمين، كان في وقت الإمام مالك، كان في مكة، والإمام مالك كان في المدينة، العلماء الكبار. يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر. عالم بالصح يدير المعاصي ويفتي بغير علم، فاجر نسأل الله العافية. وفتنة العابد الجاهل، يعبد حافظ على العبادة بس على الجهل. يحذروا فتنة العالم الفاجر، مثلا مثل العالم الفاجر اللي يتبع هوى الحكام وهوى العوام، يشوف وش يرضي الناس يفتي لهم، أو وش يرضي الحكام يفتي لهم، هذا فتنة. والعابد الجاهل الذي يعبد الله يريد أن يتقرب إلى الله بالجهل، وخاصة هذا يدخل فيهم الخوارج، خوارج الذين يريدون إقامة الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي، ولكنهم يمشون على الجهل، على الجهل. قال: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يعني بزاف من الناس يقول لك، الذين يفتنون يقول لك: هاو الشيخ فلان، انتم ما تقولوا اللحية واجبة، هاو الشيخ فلان عالم كبير ماهوش لان اللحية، تعفن منه انت يا، هاو الشيخ فلان انتم تقولوا اللي يحط دراهمه في البنكة حرام ريبة، هاو الشيخ قالنا معليش يجوز. لكن وضع المال في البنك فيه تفصيل، اللي عنده دراهم بزاف كثيرة ولا يأمن عليها ولم يجد أين يضعها بالتفصيل. أما هكذا تفتي الناس يعني يجوز يجوز، رانا في القرن 21 معليش اقتصاد، لا هذا خطأ. فكان بعض هكذا عالم خاصة إذا كان يتبوأ منصب المفتي ثم يبيح للناس، مثلا أنت تقول المرأة لازم تغطي رأسها، كي تخرج لازم تغطي النساء، لا يقول لا أصح في القلب، هذا يفتن الناس، يقول لك مفتي كبير تتعب خير منه. والعابد الجاهل كذلك، الناس يشوفوه متعبد وخايف ربي من ربي، يصوم ويصلي ولكن ما يعرفش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامه، وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يقرأوا القرآن ما يدخلش للقلوب تاعهم، ما يفهموش، يأخذوا آية منا ويفهموا الإسلام على ضوئها ويتركوا آيات كثيرة. قال: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فتنة كبيرة. علاش؟ قال: فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه. يعني العابد الجاهل علاش نتعلم، ها وفلان ما مش متعلم بالصح هاو يخدم الإسلام، وذاك يعني العالم الفاجر بغيه يدعو إلى الفجور. إذن قلنا الفائدة التاسعة: الحذر من الإخلال إلى الدنيا وحظوظها، ومنها الجاه والمال والمرتب. يعني إنسان حذاري، يا خاصة طلاب العلم، رد بالك تطلب العلم باش الناس يقولوا يبوسوا لك راسك، يقبلوا لك راسك، ويقبلوا لك يديك، ويعرضوك للأعراس، ويقدموك في المجالس، ما تطلبش العلم من أجلها. نعم. وكان بعض الناس كي يشوف العالم الناس يقبلوا له راسه، يقبلوا له يده، يحترموه، يقدموه في الكلام، يقول لك انا نولي كما هو. غلط. هو العالم طلب العلم لله، ثم جاءت هذيك التقدير من الناس، لان الناس يحبوا العلم، يحبوا الخير، يحبوا الاسلام، يحبوا الصلاح، لكن انت ما تطلبش العلم من اجلها، هذا غلط. اطلب العلم لكي تعبد الله على بصيره، وباش ربي يرفعك، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اطلب العلم منها. لكن هنا كاين مدخل من مداخل الشيطان، يقول لك يا اخي انا ما دام هكذا العلم وصعيب الانسان يطلب العلم وبعد ما يطبقش يروح فيها، ما انا ما اطلبش العلم. غلط. اطلب العلم وصحح نيتك، واسال الله تعالى ان يعينك على ذلك. كما قلت لكم بعض الناس يقولوا هاك تسمع شريط ولا درس ولا روح تحضر درس، يقول لا ما نسمعش، علاش؟ ما نديرش على روحي حجه. غلط. جاء رجل الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال له اني اريد ان اطلب العلم واخاف ان اهمله فتركت طلب العلم. قال له كفى بتركك العلم اهمالا له. اطلب العلم، يقول لك النيه تاعي راني حبيت نقرا خاطر صاحبي جاري شفتو راح طلب العلم واصبح ربي يفتح عليه الدنيا وداوم، ما نطلبش مني كيما هو. لا، اطلب العلم لله. واذا كانت النيه تاعك من الاول فاسده، معليش اطلب العلم لله وصحح نيتك واسال الله. كما قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فابى العلم ان يكون الا لله. لا، لانه في اثناء طلبك للعلم ستسمع الايات والاحاديث التي تحذر من عدم الاخلاص، فمع الاجتهاد مع طلب الدعاء فان الله تعالى يغير نيتك الى نيه حسنه. إذن احذر من أن تحرص على الدنيا والجاه، خاصة أنت يا طالب العلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، دائما رأنا في الفائدة التاسعة، قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المال على المال بحرص من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ذئبان أرسل وهجم على غنم يفسدهم ولا لا؟ يقتل ويفسد الذئب، يقتل. ما هو أخطر منه؟ أخطر منه أن إنسان يحرص على المال والشرف، هذا أخطر على الإنسان على دينه. يعني الذئبان لو أرسل على غنم فإنهما يفسدان الغنم، كذلك ماذا يفسد الدين؟ دين الإنسان يفسده الحرص على المال والشرف. الشرف يعني السمعة، يعني الإنسان يصلي باش الناس يقولوا مصلي، يروح يحج باش يقولوا الناس حج. كما واحد راح حج سنة كبير كي ولا واحد شاب قال له على سلامتك عمي عبد القادر، قال له عمي عبد القادر قول الحج تاعي وين درته؟ قول لي الحاج عبد القادر. قول له ما جيتش تقول لي عبد القادر، خلاص أنا الحاج عبد القادر. لا حول ولا قوة إلا بالله. غلط. ويحكوا قصة أنه في إحدى البلدان العربية واحد كان كاتب على جدار بيته مثلا هذه دار فلان ابن فلان، لما حج جاء كتب هذه دار الحاج فلان ابن فلان، زاد حج المرة الثانية زاد كتب هذه دار الحاج الحاج فلان. قال له واحد لو تحج سبع مرات كيف تكتب؟ هذا غلط. انت ما المال ما تحرصش عليه بما يخالف ماذا؟ بما يهدم دينك، هذا المقصود. ما نفهموش هذا الحديث بل الاسلام يقول لنا اتركوا الدنيا اتركوا المال، لا لا، يعني ان المال ما يكونش ضد الدين، المال ما يكونش يهدم دينك، بمعنى ما تديرش الحرام، ما تبيعش دينك بالمال، خاصة المفتي اللي يفتي رد بالك. ويدخل فيه كذلك السمعة، قال ترك في مجلس كبير، قال ما حكم كذا وكذا، انت ما تعرفش، عندك انا كيف نقول انا ما نعرفش كذا ويفتي، لا انا خطأ، قل لا ادري، كما يقول المثل من قال لا ادري علمه الله ما لا يدري. ولا تستحي ان تقول الله اعلم، فان الملائكه لم تستحي لما لما قال الله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء، واش قالوا؟ لا علم لنا انك انت العليم الحكيم. هذا المقصود، والا انسان يحافظ على المال تاعه. قال سفيان الثوري رحمه الله، كذلك هذا من العلماء الكبار، قال سفيان الثوري رحمه الله كان المال في الماضي مذموما، واما في عصرنا في عصره فهو ترس، ترس المؤمن. شو الترس؟ ترس هذا يسموه بالفرنسيه بوكليه، اللي حاضر يحمي نفسه من السلاح، يعني هذا المال عندك، المال خاصة لما تتغير الأوضاع والناس يقولوا شحيحين، ما كانش تعاون، فانت ما تستناش الناس يعطيوك المال، روح تخدم على رأسك يعمل، ولكن لما تعمل ما تعملش أي عمل، المهم عاوزين نعيش حشيشة طالبة معيشة، لا انت ماشي حشيشة طالبة معيشة، لا انت مؤمن مسلم ماشي حشيشة، انت افضل من الحشيشه. فمعليش حاضر اكسب المال ولكن بطريقه حلال، وما تدخلش الدنيا الى قلبك، وما تمرش من اجل الدنيا، وما تكسبش المال بالحرام، وما تخممش بزاف على الدنيا، اجعل همك الاخره، اجعل همك الاخره. كاين حديث لذلك يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الحديث كي يقرأ إنسان يقول ما خلاص نخليه الدنيا، ما تفهمش المسألة بهذا الحديث، افهم هذا الحديث بأحاديث أخرى. وش معنى هذا الحديث؟ من كانت الآخرة همه، يعني قصده، يعني يخمم بزاف على الآخرة، يخمم على صلاته إلى مليحة يمسك ما، يخمم عن الإيمان تاعه، يفكر هل غدوة يوم القيامة يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون في جهنم، هاي الإنسان يفكر حين خلاه يقول خمم وش بيك، ما عندي سكنة، ما عندي خدمة، ما عليش خمم تعكش لها خمم قال تكين متنا غدوة، هل ترى أنا مصحب الجنة ولا لا، هل نكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا، يخمم هذا الإنسان بالمحافظة على الأعمال. كإنسان كي تجي ترقد حاسب نفسك اليوم واش هضرت واش تكلمت، فلان وقيلا قلت له كلمة مش منيحة، وقيلا عملت عمل غير صالح، هذا المحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. هذا المعنى من كانت الآخرة همه، وش معنى تروح تسكن في كهف، تسكن في غار ومغارة في جبل ولا تعمل لهذه الدنيا، لا، الإنسان يعمل في الدنيا ولكن قلبه متعلق بالمساجد، متعلق بالصلاة، متعلق بذكر الله. ليكون هكذا وش يعطي له ربي؟ جعل الله غناه في قلبه، يعني يعطي له القناعة، ينحي له اللهف، ولو كان من الأغنياء عنده الملايير صح قانع ما يلهفش، وجمع له شمله، الأمور تاع ربي يجمعهم له، وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا هي اللي تجي له، معناتها ما يتعبش بزاف، ولو يجري بتاع قلب تاعو مرتاح، رانا نشوف الآن العكس، نسأل الله العافية. العكس وشنو هو؟ ومن كانت الدنيا همه، هم غير الدنيا، ما على بالوش بالصلاة ولا بالواجبات ولا بالمحرمات، جعل الله فقره بين عينيه، ثم الفقر تاعه قدام بين عينيه، ما كاش قناعة، وفرق عليه شمله، ما كاش البركة في الوقت، ما كانش الراحة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن هذا موقف المسلم من الدنيا. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا العاشرة: الحذر من اتباع الهوى. وش قلنا الهوى؟ وش معنى الهوى؟ هو ميل النفس إلى ما لا، ميل النفس، وغالبا يستعمل ميلها إلى ما لا ينبغي، وأحيانا ممكن يستعمل في الخير، لكن في الغالب يستعمل الهوى في ما لا ينبغي. إذن هنا ربي كي أعطانا هذا القصة راهو يحذرنا من اتباع الهوى. الحذر من اتباع الهوى على، لأنه من أعظم الآفات والأمراض، وهو سبب للخذلان، وسبب للحيرة والضلال، وسبب لرفع القناعة وذهاب البركة. اتباع الهوى يعني واحد واش تحب نفسه يدير لها، ما يهمش احلال احرام، ما يهمنيش، المهم نوصل للمرغوب تاعي. هذا غلط. لا، اما الانسان الذي يضبط هواه، قال النفس واش هي حابه، اي حابه الامر الفلاني، قبل ما تدير الامر الفلاني واش تدير؟ تنظر هل الله يسمح لك به ام لا. اما الانسان الذي يهجم على ما تميل اليه نفسه، هذا اتبع هواه. ولهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان، طول الامل واتباع الهوى. فاما طول الامل فينسي الاخره، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. رواه الامام احمد في كتابه فضائل الصحابه رضي الله عنه. قال علي بن ابي طالب: ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان، ان نخاف عليكم زوج امور، امرا طول الامل واتباع الهوى. طول الامل يعني الانسان ينسى الموت. بزاف من الناس كي تهضر معهم ما وش داير في روحهم، كاع من يموت. هذا غلط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاكثار من ذكر هذه من اللذات، واستحب لنا زيارة المقابر. كاين بزاف الناس ما يزورش المقابر. فطول الامل يخلي الانسان يطيح في الحرام ويسوف بالتوبة اذا وقع في الذنب. إذن فاما طول الامل فينسي الاخرة، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. يعني الانسان اللي يتبع الهوى تاعو حتى ويشوف الحق باين ما يتبعوش، لأنه اتبع هواه. هذا الإنسان اللي حكينا ربي عليه هنا في القرآن تبع هواه، ولهذا ربي أعطاه مثلا سيئا، وهو أنه ما شبهه بالكلب. هذا الإنسان يصبح ما تنفعش معه الذكرى، تتكلم له ولا ما تتكلمنوش، هو مثله كمثل الكلب، دائما عيان. الكلب ماهوش عيان، ولو كان جالس وما جراش فلسانه دائما ينام. فلي يتبع الدنيا ويتبع الهوى سيبه ما يشبعش، دائما يلهث. كي نقولوا يتبع الدنيا معناتها واش معناتها يا جماعه؟ يتبع الدنيا واش؟ في الطريق الحرام، وتشغله عن الاخره. اما الدنيا اللي تعاونك عن الاخره، الدنيا اللي تعاونك عن الدين، ليه؟ واحد يتزوج باش يعاون نفسه على الدين، باش ما يروحش للحرام. هذا ما نقولوش راك تتبع زاد تتبع انت في النساء، يتبع في النساء في الحلال باش ما يروحش للحرام، مليح. و ولكن هذا الزوجة ما لازمش تشغلك عن الصلاة، تشغلك عن الدين، بالعكس تقويك عن الدين. لهذا الإنسان يختار الزوجة صالحة التي تعينه على الدين. مثلا أنت ترقد تقول لك زوجة نوضة وأذن الفجر، تقول ما زال شوية، تقول معليش أرقد حبيبي أرقد جيت غطيك، غلط. نقول لا، قم صلي مع الجماعة، صلي في الوقت. هذه الزوجة التي تعينك على الدين. نعم، هل ما زال أنا؟ خمس دقائق. طيب، إذن كاين أسئلة؟ كل واحد في الدرس ولا؟ صح، نأخذ بعض الأسئلة باش ما نطولوش على خاوتنا. نتوقف. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول هنا الأخ: سمعت أحد المشايخ عن اللفظ الذي في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأوامر فيما استطعنا، قال: الاستطاعة أن نعمل الأوامر بكل ما استطعنا، وأن نجتهد بتطبيق الأوامر، ولا نتشاغل ولا نتساهل فيها، ونقول غدا، نقول غدا هذا ما استطعنا فعله. هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، فيتساهل في تطبيق الأوامر، ناهيك عن المستحبات والسنن. هذا ما يتعارضش مع كلام اللي قلته، يعني الأوامر لما نفعل الأوامر التي نستطيعها نفعلها بحزم. قال تعالى: خذ الكتاب بقوة، بمعنى ما يتعارضش، فيش تعارض، ما تخافش. وأحسنت لما سألت هذا السؤال باش ما تديرش تعارض بين الكلامين. فلما قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني الذي تستطيعه تفعله بماذا؟ بحزم. مثلا أنت الآن تستطيع أن تصلي بالوضوء بالماء، كي تتوضأ ماشي تتوضأ تغسل شوية وجهك، ما تغسلش كاع الوجه تاعك وتقول هذا الذي استطعته، لا غلط، الوضوء تاعك باطل. حب تستطيع أن تحج، تروح تحج، تستطيع أن تطوف وأنت تمشي على القدمين ماشي راكب، خلاص أنت تطوف أنت على القدمين بحزم وقوة. تستطيع أن تصلي قائما، صلي قائما بحزم وقوة. لكن أشياء ما تقدر لهاش أنت، ما تقدر، يعني لا تستطيع، لو كان تديرها يحدث لك ضرر كبير، هنا خلاص تتركها. فإذا ما كانش إن شاء الله تعارض بين هذا وهذا. وقال ثم هنا: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي لم تبلغهم ليفعلوها ويطبقوها. إيه، فيش تعارض يا أخي، أنت ابحث عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ابحث عن المستحبات. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، لي تقدر تديرها ديرها بحزم وقوة، لي ما تقدرش خلاص سقطت عنك، والمحرمات تتركها بحزم وقوة كلية. هذا هو، فيش تعارض إن شاء الله. هذا في الدرس: هل الفراغ الديني والروحي سبب لاتباع الهوى والانقياد لوساوس الشيطان؟ نعم، فراغ، فراغ بمعنى الإنسان لا يطلب العلم، لا يصلي، أو إذا صلى يصلي وهو منشغل البال، فهذا يؤدي إلى اتباع الهوى وإلى تسلط الشيطان. فأنت إذا طبقت أوامر الله طبقها بحزم مما تستطيع. نعم. طيب، عندنا أسئلة: هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أنه قال: خلق الله سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى؟ لا، هذا لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا، وإنما هو من إسرائيليات، لا يصح عن ابن عباس. الله الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات التي خلقها الله، ما بين السماء والسماء كائن فراغ، وهي 500 سنة، مسير 500 سنة كما جاء في الحديث. أما الأراضي السبع فما كاش فراغ بين أرض والأرض، وإنما هي طبقات فوق بعضها. فهمتوا؟ هذا هو التفسير الصحيح. وأما في كل أرض كاين آدم كما آدم ونوع ما كاش من هذا، كاين محمد كما محمد، كأن محمد واحد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الإسرائيليات، ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. على بالكم الإسرائيليات عندهم خرافات، ومنهم انهم يديروا بعض الافلام، خاصه البريطانيين يديروا افلام تاع الخيال، افلام خيال هكا، اغلب كثير منها ياخذوها من الانجيل والتوراة، خرافيين ضالين مساكن تايهين، وكثير منا يصدقونهم. يقول هنا: اذا رايت كافرا في الطريق وهو يدخن، ما هو الدعاء الذي اقوله؟ تقول الحمد لله، إذا شفت مسلم يدخن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم. هل الصم البكم واجب عليهم صلاة الجماعة؟ لا أدري، أنا إن شاء الله نبحثوها. يقول هنا كاين حديث يقول: يا شداد، يعني واحد صحابي يقول: يا شداد، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فكنز هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من الخير مما تعلم، وأعوذ بك من الشر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت أعلم الغيوب. هل هذا الحديث صحيح؟ ما نشعر بلا صحيح ولا نبحث عليه إن شاء الله. ويقول: ونحن في هذا الزمان كثر حب المال واكتنازه وحب الدنيا، هل نكثر من هذا الدعاء؟ المهم الدعاء لك من شعر في تصحيح ولا إن شاء الله نبحث عليه. وكاين أدعية أخرى أنه: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وكذلك قال في هذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم، الحديث هذا إن شاء الله نبحث عليه مع مسألة الصم والبكم. طيب، يقول هنا: قرأت في ذكرت لنا أنه الإنسان كي يسمع في صلاة الصبح أذان صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، قلت أنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يقول: قرأت في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله أنه يستحب أن يقول إذا سمع صلاة خير من النوم يقول: صدقت وبررت. وقيل يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ليس فيه دليل فيما أعلم أن تقول صدقت وبررت أو تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، لا أعلم فيه دليلا. واش تقول إذا سمعت الصلاة خير من النوم؟ هنا أعود وأقول: ما تقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن قل: الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الآن أقول لكم: قل الصلاة خير من النوم. أما إذا قال حي على الصلاة فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا تقول: الصلاة خير من النوم، أحيانا تقول: حي على الفلاح، تعاود كما هو، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. أما في الصلاة خير من النوم، الراجح أنك تقول: الصلاة خير من النوم. نعم. وإذا قامت الصلاة نقول: أقامها الله وأدامها. هذا حديث غير صحيح، حديث غير صحيح. كي يقول قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، ما تقول والو. نعم. هناك شخص هاجرني بزعمه أنني مبتدع، فهل ألقي عليه السلام؟ وإذا هو ألقى السلام علي هل أرد عليه؟ نعم، إذا سلم عليك رد عليه، إذا سلم عليك رد عليه، هو مسلم. وأما هل تلقي عليه السلام؟ نعم، ألقي عليه السلام، لا تهجره، إلا إذا كان تهجره يعاود يرجع إلى الصراط المستقيم، هذه لازم تستشير وتشوف تميز مليح، لأن الهجر في هذا الزمان يحتاج إلى، كما يقول علماؤنا الكبار، يقول الهجر في هذا الزمان لا نستعمله إلا في حالات ضيقة وقليلة، لأن الآن الفساد أكثر من الصالح. الآن قد أن واحد عنده وليده ما يصليش، كي تهجره واش يدير وليدك عنده آلاف من الأصحاب يروح عندهم ما درت والو بصح الهجر اللي يجيب الفائدة كي تهجروا تضيق الدنيا عليه يولي يبكي يقول لك علاه هجرتني وخلاص ما نجيش نعاود تبت هذا هو الهجر الذي الذي يفيد. طيب يقول هنا اشتريت سيارة ودفعت لصاحبها نصف المبلغ وبقي النصف الآخر لأجل معين وأنا بعت السيارة قبل أن أسدد له المبلغ وأخذ الفائدة وأسدد له الباقي هل يجوز؟ إيه يجوز. إذا مثلا شريت حاجة خلاص أكملتها بمجرد أن افترقتهما فقد وجب البيع. مثلا واحد جالي قال لك هاك نبيع لك كرتون صندوق تاع بطاطا هذاك صندوق تاع بطاطا مثلا ب 1000 دينار جزائري انت عطيت له 500 مازال لي سالك 500 50000 مثلا خلاص انت بمجرد ما تفترقوا وديت السلعه راهي ملكك تبيعها تاكلها تتصدق بها تدي فايده وهو شحال يسالك 500 خلص من بعد 500 تاعو يعني في 50000. نعم. آخر سؤال يقول هنا هل التعوذ من أربعة أشياء في الصلاة يقال في التشهد الأول من التشهد الثاني؟ نرى كثيرا من المصلين لا يعرف ما يقول في التشهد الأول والثاني. هذا ما كان كثير من المصلين ما يعرفوش بزاف الأمور بزاف على خاطر ما نقراوش للآن للآن مازال كي يتحيو هكذايا غير يكمل يديرها كاينه ولا لا خاصة كبار السن شفتوهم هاي يدير هكذا بعد كي يكمل وش يدير أنا كملت يا ربي كيش من هذه منين جبتوها تشهد تقول تحية إذا راك وحدك كملت حط صبعك وسلم راك مع الإيمان ما تسكتش وش تدير كثر الدعاء أدعي أدعي أدعي وش أدعي أدعي وش حبيت أدعي هذاك الوقت قبل السلام الدعاء مستجاب ادعي ادعي ادعي حتى يسلم لي ما تسكتش وكاين بزاف من الناس علاش يتقلقوا خاصه في الصلاه السريه صلاه الظهر مثلا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الى اخره ثم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له والامام راح يقرا سوره تسبح سرا الاخر قرا قل هو الله احد يقعد ساكت من بعد مؤكد راك تتقلق ما تسكتش واش دير زيد قرا صوره واحده اخرى زيد كرر الصوره ما تقعد ساكت هذاك السكوت هو اللي يجيب لك واش القلق كذلك في التحيات في السجود الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي يا رب استرنا ما يسكت والامام مازال ساجد طول علينا هذا في قلب لا تسكت ادعي كثر كثر كثر راك تشغل نفسك بالدعاء ما تقلقش بعضهم عن بالو كي تقول سبحان ربي العظيم وبحمده الزفرات خلاص وكان زيد واحده رابعه حرام زيد تسبيح ادعي ما تسكتش وقتاش تسكت كي يكون الامام يقرا جهره هنا تسكت لكي تسمع خلاص طيب نوليو للسؤال الان التشهد كي تكمل التشهد مثلا التشهد الاوسط رانا نصليو في العشاء قريت التحيات لله والإمام زاد صلاة على النبي مازال ما ناضش زاد صلاة إبراهيم قول أنت صلاة إبراهيم بعضهم يقول لو كان نقولها ندخل جهنم إيوا ندخل جهنم هقولها قالك قلتها ومازال ما ناضش الإمام كررها ما تقعد ساكت كذلك في التشهد الأخير في التشهد الأخير قريت التحيات لله وقريت صلاة إبراهيمية واش تقول تتعوذ بالله من اربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال خلاص مازال ما سلمش الايمان ابدا تدعي ادعي واش حبيت ادعيت خمسه ادعيه ومازال ما سلمش ما تسكتش كمل كمل كمل حتى يسلم الايمان وتسلم واذا كنت وحدك كمل سلم إذن علينا أن نتعلم أمور ديننا خاصة الصلاة حاولوا دائما أيها الإخوة ندخل على ديننا تحسينات تحسينات مما يوافق الكتاب والسنة نرفع المستوى تاعنا في الدين كما رانا نرفع المستوى تاعنا فاش في الدنيا كاع رانا نجريو باش اللي يخلص مليون يولي يخلص زوج ملايين سنتيم واللي يخلص زوج ملايين سنتيم ماذا به واللي يخلص خمسة واللي ما عنده السكنة يجري باش يولي عنده السكنة معليش في إطار الحلال صح والدين علينا انا نولي بولحيا دركا سبحان غير بولحيا الدين مطلوب للجميع قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني صلوا ذكر صلاتك شوف صلاتك دخل عليها التحسينات لكي توافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.